الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل ما ذكرناه في اللقاء الماضي من الحديث حول أحد أدلة الأحكام المختلف فيها، وهو سد الذريعة. وكنا قد ذكرنا في لقائنا الماضي تقسيم ابن القيم رحمه الله تعالى لمسألة سد الذريعة، وأنه قسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما كان وسيلة موضوعة للإفضاء إلى محرم، وهذه وسيلة ممنوعة بإجماع العلماء. القسم الثاني ما كان وسيلة مباحة في نفسها أو وضعت للمباح، ولكن توصل بها المرء إلى محرم. الثالثة وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى محرم، ولكنها توصل بذاتها إلى مفسدة راجحة أو خالصة. الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى مفسدة، ولكن مصلحتها أكبر، وهذه لا خلاف بين العلماء في إباحتها، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في الوسيلتين الثالثة والثانية والثالثة، الوسيلة التي وضعت مباح وهي توصل بذاتها إلى مفسدة غالبة أو مفسدتها أرجح من مصلحتها، أو أن الإنسان يستغلها للوصول إلى ممنوع أو محظور. فسواء هي التي توصل إلى المفسدة بذاتها ومفسدتها أكبر من مصلحتها، أو إن الإنسان استغلها للوصول إلى مفسدة خالصة أو راجحة. والذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الوسيلتين هاتين ممنوعتان كذلك، ودلل على ذلك بنحو 99 وجه من أدلة الكتاب والسنة، منها ما هو صريح ومنها ما ليس كذلك، لكنها بمجموعها تفيد ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من منع تلك الوسيلة ووجوب سد الذرائع إليها. فالذي يتلخص من كلامه رحمه الله تعالى أن العلماء متفقون على نوعين من الذرائع يجب سدهما، وهما: الأولى ما كان إفضاؤه إلى المفسدة غالبا أو راجحا، فإذا كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا فهذا لا خلاف بين العلماء في منعه، كمن حفر بئرا في طريقه، فهذا يقول البئر يستخرج منه الماء وينتفع الناس به الماء، ففيه مصلحة. لكن المفسد الأكبر أن هذا البئر قد يسقط فيه هذا أو ذاك، فمفسدته هنا مفسدة يقينية، ولهذا يمنع منه، ولهذا يمنع منه وإن ترتب عليه بعض مصلحة. الأمر الثاني، ما كان محرما في ذاته ويفضي إلى محرم كذلك، وهو القسم الأول الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله وبيناه في لقائنا الماضي. ومن ذلك، أي من هذا القسم الذي هو محرم في ذاته ويوصل إلى محرم كذلك، الزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب وتلوث الفراش، والقذف المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، هذا لا خلاف بين العلماء في منعه. هنا وبعد ذلك تكلم المصنف حفظه الله في مسألة حجية سد الذريع، ونقل الخلاف الواقع بين العلماء في هذا الباب، فقال حجية أصل سد الذرائع. اختلف الفقهاء في اعتبار هذا أصلا ودليلا من أدلة الأحكام على مذهبين، فأقوال العلماء في مسألة سد الذريعة تدور حول أمرين أو قولين. الأول مذهب الحنفية والشافعية والظاهرية أنه ليس دليلا من أدلة الأحكام، والمباح عندهم باق على إباحته بحكم الشرع، وإذا منع منه فإنما يمنع منه بدليل الشرع. فالقاعدة العامة التي تحكمنا في هذا الباب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء رحمهم الله، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالذي أصله الحلم يجب أن يبقى على الحل حتى يثبت لدينا دليل واضح على الانتقال من الحل إلى غيره، سواء كان كراهة أو تحريم. وما كان أصله التحريم يجب أن يبقى على التحريم حتى ينقل عن التحريم بدليل صريح صحيح. مثال، الأصل في الطيبات إيه؟ الأصل في الطيبات الحل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. طيب، لو أن المرء أسرف على نفسه في الطيبات حتى أضر بغيره، رجل تنعم بأنواع الطيبات وأنفق جل ماله عليها وحرم زوجه وأولاده من بعضها أو من النفقة الواجبة عليه له، حكمه حلال أيضا؟ نقول هذه الطيبات بقيت على الحل، هي في ذاتها حلال، ولكن ما فعله هذا الرجل بالإسراف فيها أصبح إما مكروها وإما محرما، لأن الله عز وجل لما أباح الطيبات قال لي يا بني آدم كلوا واشربوا ولا إيه؟ طيب، كلوا زينتكم، الآية يعني نص الآية، يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، وقيدها بإيه؟ ولا تسرفوا. فإذا وقع الإسراف يبقى انتقل الحكم من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، لا لشيء في ذات المباح، وإنما لشيء دخل عليه. طيب رجل الآن عنده كلاب صغير فسمع على كلبه وأطلقه فوجد مع كلبه كلبا آخر يأكل هذا الصيد أم لا يأكله؟ ليه ما يأكلش؟ ليه؟ لأن الأصل في اللحوم الحرمة، فتبقى هذه الحرمة حتى يتأكد أن الذي أمسك عليه هو كلبه الذي سمى عليه. لكن لما اختلط الأمر ولا يدري هل كلبه الذي أمسك عليه أم الكلب الآخر؟ كذلك أيضا إذا صاد صيدا ببندقية ونحوه فسقط هذا الصيد في الماء لا يدري هل قتل به البندقية أم قتل بالماء، يأكل ولا لا يأكل؟ لا يأكل. ليه؟ لأن الأصل بقاء ما كان على مكان والأصل الحرمة حتى يأكل الإيه؟ الحل. فهنا علماءنا أو علماء الحنفية والشافعية والظاهرية قالوا الأصل الحل حتى يرد الإيه؟ المنع، فلا يقال نمنع من هذا الحلال مخافة أن يجر إلى إيه؟ إلى حرام، ولكن إذا تم الدليل يفيد الحرمة قلنا به، وإلا بقينا على الأصل اللي معنا وهو الأصل الحل أو الأصل بقاء مكان على مكان. لا هذه مسألة أخرى عن ليست من بابنا. لما كان مسألة اللحوم كمثال على القاعدة اللي ذكرناها يبقى خلاها بعد الصبر، لا بس عشان ما يدخلش كمان بعضه في بعض. ويتكلم في مسألة الذين يكفرون طريق الصلاة لا يأكلون ذبيحة أي واحد باعتبار أنه ممكن يكون تارك للصلاة، هذه ليست تبع القاعدة التي نتكلم عنها، وإنما نتكلم عن إيه؟ شيء حلال يمنع منه لأنه قد يقود إلى محرم. ده مسألة سد الذريعة التي معنا. قال وما ذكر من صورتين سد الذرائع فإن الأولى كبيع العقار، احنا كنا ذكرنا الأمثلة التي ذكرها الشيخ لما ذكرها درجات المباحات التي تفضي إلى المحاكم الثلاثة ذكرناها ولا لا؟ ها؟ ذكرناها؟ لا لا ذكرناها، الحديث إذا تبيعتم العينة أنا تكلمت فيه رجعوها تاني. يقول وما ذكر من صورتين سد الذرائع فإن الأولى كبيع العقار لمن علم أنه يستحمله لمعصية الله يمنع منها بدليل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجاء المنع بدليل الشرع من غير احتياج إلى أصل نسميه سد الذرائع. يعني هم الآن الذين يقولون بأنه لا يوجد دليل من أدلة الشرع اسمه سد الذرائع بيرد على القائلين بسد الذرائع، فالذي منع من تأجير العقار لشيء محرم أو لإنسان يستعمله في الاتجار بشيء محرم كمن يبيع فيه كما قلت في اللقاء الماضي خمر مثلا او يبيع فيه اشرطة غناء فاسد او نحو ذلك، فهذا التحريم اتى من اين؟ هل من انه يوصل الى انتشار المعصية؟ وان كان اصل الايجار صحيح ومباح، ولا لهذا الدليل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ فإن أجر له هذا العقار ليستحمله في إشاعة المعاصي وترويج المحرمات يبقى أعانوا على إيه؟ على إثم وعدوان وهو ممنوع من ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حرام عليكم أن تفعلوا ذلك. وأما الصورة الثانية وهي الحيل فإن المحذور هو الوقوع في المحذور والاحتيال لا يحيل الحرمة إلى الإباحة، فالربا لا تبيحه صورة شكلية سميت بيعا يقصد بيع العين، لأن بيع العين شرط إيه؟ شرط بيع، ولكنه في الحقيقة تحايل على ربا. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: دراهم بدراهم دخلت بينهما خصيصة. رجل يريد من آخر 20 جنيه مثلا، فيذهب إليه ويقول له: يا فلان أنت تبيع قماشا، فبعني 4 متر قماش المتر 5 جنيه يبقى كام؟ 20 جنيه. طيب يعطيه، الأصل إنه يعطيه 20 جنيه، لا يعطيه 20 جنيه، ولكن يقول له: طيب أنا اشتريت منك الآن 4 متر، تشتريه منك بكام؟ يقول له: خذهم ب15 أو ب12، المتر يبقى كذا. يبقى هنا يقول: طيب اعتبر ان انا اشتريت منك وبعت لك هذا ال 12 جنيه. يبقى هو يريد ايه؟ يريد المال. واللي دخل بينهم كمحلل هو الايه؟ ال 400 قماش. دي صورتها بالضبط زي صورة التيس المستعار الذي يحل المرأة لزوجها بعد ان تحرم عليه او تبين منه بينونة ايه؟ كبرى. هو داخل لا يريد الزواج، ولكن داخل يريد تحليل المرأة لزوجها الأول. هذا ممنوع ولا غير ممنوع؟ هذا محرم. فالصورة صورة ايه؟ صورة زواج. لكن المطلوب شيء ممنوع ولا شيء مباح؟ الغاية التي يسعى إليها هذا أو ذاك غاية ممنوعة وهي محرمة في ذاتها، وإن توصل إليها بطريق مباح. وان توصل اليها بطريق مباح، الاولى توصل اليها بالبيع والثانية توصل اليها بالايه؟ بالزواج. فالصورة وان كانت مباحة الا ان النتيجة ايه؟ النتيجة محرمة. واحد شرب خمر وسماها مشروب روحي مثلا كما نسمع في بعض الاحيان، هل تسميتها مشروب روحي غير الحكم من انها حرام وانها مسكرة تذهب بالعقل ونحو ذلك؟ فالقضية قضية الحقيقة، حقائق الأشياء والنتيجة تترتب عليها، سواء كانت نتيجة مطلوبة أو نتيجة إيه؟ نتيجة محذورة. فالحصل هنا وإن توسل إلى الشيء بطريق مباح، فهل هذا الشيء مباح في ذاته ولا ممنوع من أصله؟ ده معنى كلامه في الصورة الثانية. قال: والخمر لا يبيحه أن يسمى بغير اسمه، والعبرة في هذا بمراعاة مقاصد الشرع وتعريفه لأحكام الحرام. والقاعدة التي تحكمنا في هذا هي قاعدة إيه؟ الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. هو قاصد إيه من وراء هذا التصرف؟ قاصد شيء حلال ولا شيء حرام؟ إذا كان قصده مباحا والوسيلة مباحة يبقى العمل ايه؟ صحيح. واذا كان يقصد حراما والوسيلة مباحة يبقى الامور بمقاصدها يبقى العمل باطل او فاسد. وان اجتمع السؤال ان القصد فاسد والوسيلة فاسدة يبقى ايضا العمل ايه؟ العمل باطل او فاسد. يبقى بقيت عندنا الان صورة واحدة فقط، هي الصورة بالايه؟ المسموح به، ان يكون الهدف او المقصود صحيح والوسيلة ايضا ايه؟ صحيح. اما اذا كان المقصود ممنوع والوسيلة مباحة يبقى الحكم ممنوع. اذا كان الهدف او المقصود ممنوع والوسيلة ممنوعة يبقى الحكم ممنوع. واضح؟ الوسائل لا، احكام القصد لا، مش هنا عايزين نخلط بين القواعد بعضها وبعض. الوسائل لها احكام المقاصد لما نيجي نبحث في حكم الوسيلة، انما احنا الان كلامنا في ايه؟ البحث في المقصد. كلامنا الان عن المقصد مش عن الوسيلة. الوسيلة دي اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في مسألة المصلحة المرسلة، انما الان احنا نتكلم في المقصود. فاقول الامور بمقاصدك، انت تهدف الى ماذا؟ تقصد ماذا؟ تهدف الى شيء مباح؟ لابد ان تتوسل اليه او تتوصل اليه بشيء مباح. تهدف الى شيء ممنوع يبقى حتى وان توجهت اليه بطريق مباح فهو ايه؟ فهو مرفوع. يبقى القصد عندنا هو الاصل، ثم ننظر بعد كده فين؟ في الوسيله. فقعده الامور بما قصدها تحكمنا هنا باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واضح الكلام؟ طيب، يبقى ده القول الاول للمانعين من قاعدة سد الذرائع، ان الاصل بقاء الاشياء على ما كانت عليه حتى يأتي دليل يحولها مما كانت عليه الى شيء الى شيء اخر. القول الثاني وهو قول المالكية والحنابلة: بل هو دليل من ادلة الاحكام، اي سد الذرائع دليل من ادلة الاحكام. واستدلوا بأنه رأوا الشارع راعاه في التشريع، فهو يحرم الزنا ويحرم ما قاد إليه، فحرم النظر بشهوة واللمس كذلك، بل سماهما زنا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محال، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، او قال البطش. ليه؟ لان مقدمة الشيء من الشيء، لان مقدمة الشيء من الشيء، فمقدمة الزنا من الزنا، وان كانت لا توجب حدا او تختلف معه في العقوبة. فالذي ينظر نظرة محرمة ليس كالذي زنى حقيقة، وان كان ايه؟ وان كان آثما. فالعقوبة موجودة، ولكن في تفاوت فين؟ في العقوبتين. عقوبة الزاني الذي زنى فعلا الزنا المعروف، غير عقوبة الايه؟ الذي نظر نظرة محرمة وان سميت ايه؟ وان سميت زنا. لكن الاثم واقع ولا لا؟ الاثم واقع. واحنا قبل كده واحنا بنتكلم في المحرمات قلنا كما ان الواجبات تتفاوت فكذلك ايضا المحرمات تتفاوت، فليس الشرك بالله عز وجل كفعل الكبيره وليست الكبيره كالصغيره في باب التحريم، والا فقد قال الله عز وجل: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بعدين والاثم والبغي بغير الحق، انتقل من الادنى الى الاعلى، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الايه صريحه في ان المحرمات تتفاوت، فمنها الاعلى وهو الشرك، ومنها الايه؟ الادنى وهو ما كان مثل القاء الاذى في الطريق ونحو ذلك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان 70 او 60 شعبه، فاعلاها لا اله الا الله، وادناها حمامه الاذى عن الطريق. فكل شعبه من شعب الايمان يقابلها شعبه من شعب الايه؟ من شعب الكفر. فلا اله الا الله يقابلها الشرك، واماطه الاذى عن الطريق يقابلها ايه؟ ترك الاذى في الطريق، وهو يستطيع ان يرفعه، او القاء الاذى في الطريق. فالمحرمات بتتفاوت. فلما ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الزنا، ينهى عن الزنا وما يقود اليه او يقرب اليه، ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تأتوا الزنا او لا تفعلوا الزنا او لا تزنوا او نحو ذلك. يقول: فهو يحرم الزنا ويحرم ما قاد اليه، فحرم النظر بشهوة واللمس كذلك، والخلوة بالاجنبي، ويحرم الخمر، ويحرم كل ما له صلة بها، بل يحرم ما قد يتخمر من حيث لا يشعر الإنسان. يعني في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الانتداب في آنية معينة، في الحنة والنقير والمزقف والنقير. الأشياء هذه يعني مثلا كانوا يأتون بالشيء، يعني مثلا مثل القرع البلدي المعروف هذا يكون كبير، فيأتون به ويجوفونه من الداخل ويضعون في هذا الايه؟ هذا النبيذ، سواء كان من عنب على تمر او غيره، ويسد قوة هذه القرعة بمثلا شيء محكم كالطين ونحوه حتى لا يتصرف اليه اي شيء من الهواء فيسرع التخلص فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الآلية لأن التخمر بيسرع فيها فيشربها الإنسان وهو يظن أنها لم تتخمر ويقول إيه قد تخمرت. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث عن انتباه القليطين زي مثلا السبيب مع التمر. ليه؟ علماء قالوا أيضا لأن هذا قد يسرع إليه التخمر ويشربه الإنسان وهو قد بلغ حتى السكر وهو لا يدري. طيب اشرب المسكر وهو ايه؟ وهو لا يدري. يبقى ده ايضا من باب سد الذريعه الى شرب المسكر خشيه ان ايه؟ يقع في الاثم والحرمه. قال ويحرم الخمر ويحرم كل ما له صله بها فحرم عصرها وبيعها وشراءها وحملها وسقيها والجلوس على مائدة تدار عليها كما حرم شربها. يعني قد يقول قائل انا ما اشربها ولكن ابيعها او احملها او اجلس مع رجل يشرب ولكن الحمد لله لا اشرب. كل هذا من باب ايه؟ تضييق الخناق على هذه المعصية حتى لا تنتشر ايه في الناس. قال وما هذه الا وسائل اليها ولا يتصور ان يحرم الشارع شيئا ثم ياذن باسبابه ووسائله. والاقرب في هذا سدا لذريعه القول في دين الله بالله لانه بعد ما نقل القولين الان قول الحنفيه والشافعيه والظاهريه بان ما في شيء او لا يوجد شيء اسمه سد الذريعه وقول الحنابلة والمالكية اللي قالوا بان سد الذريعة دليل من ادلة الاحكام هيبدأ يرجح بين الايه؟ بين القولين. فيقول والاقرب في هذا اي في هذين الرأيين سدا للذريعة. يبقى كأنه هو نفسه بيستدل بايه؟ بسد الذريعة. القول سدا لذريعة القول في دين الله بالرأي الذي قد يورد المشقة على المكلفين في التضييق في دائرة الحلال بالظنون يكون المذهب الأول أصح المذهبين وليس لهذا تأثير كبير في الواقع العملي. فإن كثيرا من الأحكام متحدة النتائج بين الفريقين إلا أن الفريق الأول يستدل لها بدليل آخر غير سد الذرائع والثاني يستدل لها بسد الذرائع. يعني كانوا بيقول ان النتيجه او المحصله النهائيه واحد ان هم اتفقوا على اشياء انها ممنوعه وان كان اصلها ايه؟ اصلها حلال لانها بتقود الى ممنوع. لكن اكتفى بعضهم وهم المالكيه والحنابله بان ده من باب سد الذريعه والاخرون بحثوا عن ادله اخرى تفيد الايه؟ تفيد التحريم. لكن الحقيقه كلامنا الان في مجال اهل الاهواء والبدع ولا حول المجتهدين الذين يحق لهم النظر والاستنباط. ماذا اصول الفقه تحكم باب الاجتهاد؟ تحكم باب الايه؟ الاجتهاد. فليس لكل انسان سواء كان عنده الملك او من ليست عنده من حصل ادوات النظر او من لم يحصل اللي يقول هذا ممنوع فتى لذريعه كذا. ليس هذا فتى الفقه امام كل انسان وانما امام مين؟ امام المؤهل الذي حصل ادوات النظر والاستنباط. اما ان احنا نفتح الباب على مشروعيه امام كل انسان يحرم ما اباح الله بحجه سد الذريعه فهذا طبعا لا يقول به لا المالكيه ولا الحنابله ولا غيره وانما يقولون هذا بالنسبه للعالم الذي رسقت قدمه في هذا الباب وحصل ادوات الاجتهاد فيقول هذا الشيء وان كان مباحا الا انه يترتب عليه من المفاسد كذا وكذا وكذا وكذا فيمنع منه لانه يقود الى مفسده خالصه او ايه او رائحه حتى وان كان فيه بعض المصالح على ما ذكرنا. ومن هنا نقول ان اللي يحكمنا في هذا الباب ان نقول لا يجوز التوسع في سد الذرائع. يبقى لا نمنع من استعماله ولا نفتح الباب لإيه؟ للتساهل في إثبات الأحكام فيها. وده القول النصف أو القول العدل بالمسألة، لا نمنع منها ولا إيه؟ نتساهل في إثبات الأحكام فيها، ولكن نقول نستعملها في حدود الضوابط الشرعية، نستعملها في حدود الضوابط الشرعية على دفع المضار عن المال وجذب المصالح ايه؟ المصالح ده. فهي قاعدة لا تنفك عنها اي احكام، وانما هي تدور في فلكها وترتبط بها. فلا يجوز التوسع في سد الذرائع، لان ذلك يؤدي الى حرج على الناس عظيم. فلا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا. لا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا، ولكن يفتى بها إذا كان الإفضاء إليها غالبا أو خالصا. ضد رسالة أو نستكمل الكلام مع المصنف، قال ومن العلماء من يستدل لهذا الأصل اللي هو أصل سد الذرائع بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال، وطبعا هنا قال عنه ومعلوم أن النعمان صحابي وبشير أيضا صحابي، فالمناسب أن يقال رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول من العلماء من يستدل على أصل سد الذرائع أو لأصل سد الذرائع بحديث النعمان بن بشير هذا، فيعلق فيقول وهذا استدلال في غير محله، فإن المشتبهات التي لا يتميز فيها الحكم أهي حلال أم حرام تطرق ورعا خشية أن يكون حقيقة حكمها التحريم فيواقعها من غير أن يكون له تأويل بالحلم فيقع في الحرام، فهي في نفسها مظنة الحرمة وليست ذريعة إليها. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ حقيقة أن العلماء لهم تفسيران لهذا الحديث. احنا قلنا القاعدة أن الأصل بقاء مكان على ايه؟ على مكان. فالأصل في المشتبه انه غير معلوم الحرم وغير معلوم الايه؟ معلوم الحلم. لكن هل يقطع انسان بين المحرم؟ هل يستطيع انسان ان يقطع بين المشتبه محرم؟ لا يملك ذلك. طب اذا كان الاصل الحلم يبقى ايضا المطلوب ان المشتبهات تكون ايه؟ تكون اقرب الى جانب الحلال، مش هنقدر نقول حلال بحت، ولكن نقول ايه؟ اقرب الى الحلال. فاذا كانت اقرب الى الحلال ما يستطيعش الانسان ان يقطع بدونها حرام ويمنع الناس منها فيدخل عليهم من الحرج والضيق ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده تفسير. التفسير الثاني، لو ان الانسان هجم على المشتبهات وتجرأ على فعلها ألا يقوده هذا إلى فعل المحرمات؟ يعني نقول إن العلماء رحمهم الله تعالى فسروا هذا الحديث بتفسيرين، ان الامر المشتبه في اصله لا يقطع بالمنع منه، ولكن متى يمنع منه؟ يمنع منه اذا تساهل الانسان في الهجوم عليه، فانه ان تساهل اليوم في المشتبه فانه يوشك ان يتساهل في الحرام. ولذلك احنا نتكلم هناك في مسألة المستحب والمكروه، قلنا ايه؟ ان المستحب جعل بمثابة الحصن والتذكار في الواجب، لان يحافظ على المستحب من ذات اولى يحافظ على الايه؟ الواجب. المكروه على الضد من ذلك. ليه الشارع كره بعض الاشياء ولم ينص على حرمتها وهي فعلا مكروهة فقط، بحيث انه لو ارتكبها لا يأثم بارتكابها، انما منع منها الشارع وان لم يقطع بالمنع منها، لانه ان تتابع على الوقوع في المكروه وتساهل في ركوبه فانه يوشك ان يقع في المحرم. واضح ولا لا؟ كذلك هنا في مسألة الشبهات، إذا تجرأ إنسان على المشتبه وفعل مرة واثنين وثلاثة، هيرون عنده أمر الناكي، وبالتالي يقع فيه الحرام. فهذا الحديث أيضا يصبح للاستدلال على هذا الأصل، أو لهذا الأصل، أو أصل سد الذريعة من باب إنه لو تمادى في ارتكاب المشتبهات سيجره ذلك الى الوقوع في المحرمات ولا بد. لان هي المساله الله عز وجل قال في شان الكفار ايه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ده في شان مين؟ في شان الكفار. وقال في حق المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فممكن الانسان لما يشرب بعض الشيء لا يملك ان يروح، لا يملك ان يعود الى الاسلام سالما. والادله موجوده في الشرع كثيره ولا لا؟ لو ترك الانسان جمعه ما حكمه؟ ها؟ ترك الانسان جمعه عامدا بدون عذر حكمه ايه؟ ها؟ تبقوا اثنين آثم والإثم زاد. طب لو ترك ثلاث جمع متتابعات تهاونا ختم الله عز وجل على قلبه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرة وهتعكس، مرتين ويعدوا بشيء ايه، بعد كده الثالثة ما بتعديش، ختم الله عز وجل على قلبه. يبقى التتابع على المعاصي يوشك ان يخدم على القلب، كذلك ايضا التتابع على المكروه او المشتبه يوشك ان يجر الى الوقوع فين؟ في الحرام. يبقى ده سد ذريعه ولا مش سد ذريعه؟ يبقى سد ذريعه. ولهذا قال ومن حام حول الحمى او شفا يقع فيه، هو ماشي حواليه وعارف ان هو عالم ومدرك لحدود هذا الحمى، والحمى اماكن معينه كان يحيط حولها الملك لا يستطيع احد ان يقرب ايه تلك المنطقه او يقترب منها. طيب هو عارف العلامات وشايفها كويس، لكن ممكن مره بمره يسهو ويقع في حمى ايه الملك. ومع التساؤل ولقد رايتها بعيني عندما كنت احج، وجدت بعض الحجاج خارج حدود منى، وبالطبع الجدال جبل عليه المصريون، فلما حدثتهم فقلت لهم انتم الان ونصبين خيام، نصبين خيام خارج حدود منى، اذا هم يقعدوا في هذه الخيام منذ بقائهم فين؟ في منى. فقلت لهم لا يصلح هذا، لان على الاقل ان يبيت الانسان او يمكن قدر معين من الليل داخل حدود منى. الاجابه كانت ايه؟ تفرق ايه هنا عن هنا؟ فكلها بلاد الله وكلها ارض الله. وفعلا لا حياه لمن تنام. ليه؟ لان هم تساهلوا ايضا في امور كثيرة، فاذا المسألة ما تفيش. فالحاصل ان التساهل في المشتبهات قد يجر الى التساهل في الحرام، وكما ارتكب المشتبه اليوم سيرتكب الحرام فين؟ في الغد. فالحديث يصبر للاستدلال به على اصل سد الذريعة، لا كما قال الشيخ بانه استدلال بغير محله. هذا فيما يتعلق بسد الذريعة. بقي ان نشير الى الضبط من ذلك، وهو فتح باب الذريعة. تكلمنا الان عن فتح باب الذريعة، وقلنا انه اذا كانت الوسيلة المباحة في اصلها ستجر الى محرم غالبا او دائما فهي محرمة لذلك. اما اذا كانت قد وقد تقيد الايه؟ احتمال وقوع الشيء وعدم احتمال. فاذا كانت قد تجر الى مفسدة فهذه تبقى على اباحتها حتى يغلب جانب المفسدة جانب الايه؟ جانب المصلحة. بنقول ضد سد الذرائع فتح الذرائع، ونعني به اباحة ارتكاب المحرم ان كان تركه يؤدي الى ضرر اعظم. يبقى احنا في سد الذرائع بنعمل ايه؟ بنحرم المباح اللي يؤدي الى مباح قطعا او مع ضربة الضرب. واضح كلام ولا كلام الان؟ يبقى لو عندنا مباح نقطع بانه هيؤدي الى محرم او يغلب على الظن انه هيقود الى محرم، يبقى بايه؟ بنحرمه. يبقى بنحرمه، واللي يسموها او قلنا هناك احنا بنتكلم في مقدمة الحرام، قلنا ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه ايه؟ واجب. زي ما قلنا برضو ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. طيب لو اننا ايقن او غلب على ظننا ان هذا الشيء وان كان في اصله مباح سيؤدي الى ضرر عظيم او فساد غالب او خالص، يبقى المباح بيتحول الى ايه؟ يتحول الى ممنوع، اما مكروه واما محرم على حسب الفساد اللي بيؤدي اليه او بيوصل اليه. طيب نعكس المسألة، يبقى حرمنا هنا المباح. طيب لو عندنا محرم وكان ارتكاب هذا المحرم يؤدي الى مصلحة او يدفع يؤدي الى مصلحة اكبر او يدفع مفسدة اعظم، يبقى يباح ولا لا يباح؟ هذا يباح بجميع ابواب الرخص من هذا المنطلق. كل الرخص التي ابيح بسببها المحرم من هذا الايه؟ من هذا الباب، هو باب فتح الذرائع، وهو اباحة المحرم ان كان تركه يؤدي الى ضرر اعظم. ومن ذلك اجازة دخول منزل الغير بغير اذنه لاطفاء حريق، مثلا نار اشتعلت في منزل ما. لو قلنا بان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها، اهل البيت معلوم انهم في مثل هذا الكرب لا ياذنون لاحد ولا يكلمون احدا ولا يسمعون احدا. طب لو وقفنا على الباب حتى نسمع الدرس او يؤذن لنا ستتهم ان نار البيت. اذا هنا ده من الابواب او الرخص التي اباحت للناس دخول بيت الغير بدون اذنه لاطفاء حريق او منع جريمة ودفع رشوة لمن او ان لم يكن انقاذ نفس بريئة الا بها. يعني انت تعلم ان هذه النفس بريئة ولكن لقطت تهمة بكرة، ومعروف ان القضاة يحكموا بايه؟ بورق، من واقع ورق. انت تعلم يقينك ان الشهود اللي جايين دول شهود زور وشاهدوا على هذا الرجل انه مثلا قتل او فعل جريمة تستوجب مثلا حد او تستوجب سجن او نحو ذلك. وانت تعلم يقينا بتصريح منهم او بغير ذلك انهم شهود زور. وكان هذا القاضي مبتشر. تجد انك تعطيه رشوة لئلا يوقع هذا الحكم على هذا الفريق ولا لا. يجوز ان تدفع له رشوة في هذا الوقت او في مثل هذا الوقت. لكن طبعا بعد ايه؟ بعد استنفاذ كل الوسائل التي تتاح للمرأة قبل دفع ايه؟ قبل دفع الرشوة. ودفع المال الى دولة كافرة لانقاذ اسرى المسلمين. لو ان في اسرى مسلمون في دولة كافرة فلا بأس من اقتداء هؤلاء الاسرى بمال. وان كان الاصل من اللي يدفع لمين؟ الاصل اللي كان يدفع ليه المسلم. لكن نص القرطبي رحمه الله تعالى في جامعه على اجماع العلماء على جواز دفع مال لدولة كافرة لانقاذ اسرى مسلمين في هذه البلاد او لدفع ضرر اعظم قد يقع على اهل بلدة معينة اهلها مسلمون. يعني عكس الوضع. نقول الاصل ان الكفار يدفعوا ايه جزية. لا مانع ان المسلم يدفع جزية مقابل ان يمتنع عنه الكافر حتى تقوى شوكة المسلم وبعد ذلك يستطيع ان يرد هؤلاء ويرد فوق ما دفع لهم. لان المسألة القاء النفس بالتهلكة ليس من الحكمة في شيء. ولهذا لما خفف الله عز وجل عن المسلمين في مواجهة الكفار خفف عنهم بماذا؟ بعدما كان الواحد في اول الاسلام مكلف ان يصمم ويثبت مقابل حشرة جاء التخفيف بعد ذلك الى ايه؟ واحد مقابل اثنين فقط. واحد مقابل اثنين. وقد يقل لظروف معينة. كثرة عدد الكفار وكثرة عددهم ونحو ذلك. خاصة مع ضعف الايمان في نفوس كثير من المسلمين. لكن العلماء اشترطوا للارتكاب المحرم شرطين. يبقى هنا بنقول ان لو فتحنا باب السريع يعني بارتكاب المحرم اذا كان ارتكاب ما يؤدي الى ضرر اعظم اشترط العلماء لذلك شرطين. الشرط الاول الا يمكن منع الضرر بطريق اخر مأذون فيه شرعا. الا يمكن منع الضرر بطريق شرعي. يبقى تستنفذ كل الطرق الشرعية لرفع الضرر عنك او عن اخيك المسلم. فان نفذت اذا نفذت كل هذه الوسائل ولم يبق الا ان ترتكب المحرم فلا بأس به عندئذ. الشرط الثاني ان يكون الضرر المخوف اعظم واكثر من المحرم المرتكب. يعني عندنا الان محرم ويتوقع ان المحرم المترتب عليه او الضرر المترتب عليه اعظم من الضرر المترتب على ارتكاب هذا الايه؟ هذا المحرم. تعني مثلا العلماء مثلا ذكروا تحريم الميتة. عدلوا قالوا ايه؟ قالوا ان الميتة التي ماتت حتى انفها بقي الدم فيه. وقالوا ان الدم نجس. ومعلوم ان هذا الدم المحبوس في الميتة تترتب عليه من الامراض كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا ممكن يترتب عليه ضرر صحي او بدني للشخص اللي ياكل الايه؟ الميت. يبقى هنا هذا الضرر مقطوع فيه ولا ضرر غالب؟ ها؟ ما نقدرش نقول مقطوع فيه لان طبعا مساله الضرر باذن الله تبارك وتعالى. والا فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما خير بين شرب السم يشرب سم السم معروف هذا قاتلة راح طبعا في على رأس جدول الايه الممنوعات لكي يبرر على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يصب رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه طبعا ليست لكل انسان. شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تدخل في مناظره طويله ومناوشات عديده مع الطريقه الاحمديه الضاله. وكان رؤوس هذه الطريقه يدهنون اجسادهم بشيء معين ويدخلون النار ويخرجون منها ما يصيبهم شيء. فكان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عنده طراسه غير عاديه. فلما طرد الحاكم شكول الحاكم لكثرة كلامه فيهم ورده عليه وكذا وكذا فذهب ومكث او وقف بين يدي الحاكم وقال نسكن نحن او اسكن انا وهم الى حمامك الخاص وتشرف على اغتسالنا ثم بعد ذلك تأمرنا ان نلقي انفسنا في النار احنا وهم انا وهم. فطبعا لما بعد نقصوا على اعقابهم الحلال بتاعتهم نقصت خلاص. فقيل لسيدنا رحمه الله لو قيل لك الق نفسا اكنت تلق نفسك؟ قال نعم وانا على يقين من ان الذي انجى ابراهيم عليه الصلاه والسلام سوف ينجيني لاني ما اردت الا نصره الحق. وهذه قصه طويله سردها ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه عن شيخه ابن تيميه رحمه الله تعالى. فمثل هذه الامور لا مانع من الاتيان بها اذا كان معلوم ان يترتب عليه إيه؟ هذا الغلام في قصه الغلام والساحر والراهب والملك. لما قال الملك انك لا تقدر على قتله الا بان تفعل ما امرك به ودل على كيفك. ليه؟ لانه بقتل نفس واحده امن الناس كلهم في قصه الاخدود معروف ومشهور. طيب هنا بنقول انه لو علم ان الضرر المترتب على هذا الحرام اكبر من الضرر الكامل فيه يبقى بنقول يجوز فتح باب الذريعه عند ذلك ولهذا قال الله عز وجل الا وخروجهم اليه. فاحنا بنقول الاكل من الميته مترتب عليه ضرر لكنه ليس قطعيا ليس يقينيا قد يقع وقد ايه لا يقع. ممكن واحد يكون جسمه قوي شويه او يعني جهاز المناعه عنده قوي ما يحصلش له ضرر وواحد اخر يتضرر لكن ان لم ياكل فالمقطوع به انه سيموت. فعلم ان الضرر هنا اعظم من الضرر ايه هناك فلهذا ابيح الاكل من الميته بقدر ما يحفظ على الانسان حياته. هذول شرطين لا بد من مراعاتهما عند فتح باب الذريعه. الشرط الاول الا يمكن منع الضرر بطريق اخر ماذون فيه شرعا. الثاني ان يكون الضرر المخوف الذي نخافه او نتوقعه اعظم واخطر من المحرم المرتكب. هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لكن بسألك يقول قول المؤلف النظر بشهوة واللمس كذلك فقد يظن البعض ان اللمس بشهوة يجوز. يعني جزاه الله خير اذ نبهنا الى هذه الجزئية. والحقيقة ان ده مذهب الشيخ واظن ان الاخ ما حضرش معانا قبل كده. مذهب الشيخ عنده يجوز مصافحة النساء بدون شهوة وهذه تكلمنا فيها قبل ذلك وربطنا عليه قولها. فهو يتكلم من باب ما قعده او من باب ما ايه ما يعتقده اللي هو لا مانع من النظر الى الاجنبية بغير شهوة ولمس الاجنبية بغير شهوة لكن رأيه هذا مرجوح وسبق ان بينا ذلك. ونحن نتكلم في مسألة المكروه لما ذكر حديث اني لا اصافح النساء وانت يفيد الكراهة فقط لكن قلنا يفيد التحريم بأدلة اخرى وكذلك مسألة الايه مسألة اللمس ونحوها خاصة وان الشهوة هذه لا حد لها وممكن كل الناس يتتابعون على فعل الشيء ويقول لك والله انا ما اشرب شيء ولا عندي شهوة ولا غيره ده المهم من هلبه. فمثل هذا يعني هذه الامور لابد ان تكون مقننة ومحددة شرعا والا فقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا والله تعالى اعلم.